أكيل خروج نفسي أبكي لظلمتي قفري أبكي لضيقي لحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، وتقبل الله أعمالكم. وصلنا إلى فقرة أخرى من مناجات السحر لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفقرة الإمام وهو في جوف الليل يذكر ذوي الحقوق عليه، حيث يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ادذهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. في الواقع في هذه الفقرة إخواني أخواتي نحاول أن نقف قليلا حول هذه المسألة المهمة في حياتنا. البعض مع الأسف عندما ينظر إلى الوالدين يعلق إكرامه لوالديه ببعض المقامات العلمية والعملية. إذا رأى والده عالما عاملا يحترمه لعلمه وعمله، والحال بأن عنوان الأبوة وعنوان الأمومة من العناوين المستلزمة للإكرام في نظر الشريعة. إكرام الأبوين والإحسان إليهما لم يقيده الشارع بقيد الإيمان والتقوى والطاعة، بل نلاحظ في هذه الآية الملفتة من القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تتصور أبوين كافرين وهما يدعوان إلى الكفر، يعني من أئمة الكفر، ولكن القرآن ماذا يقول في مقام المعاملة مع هكذا أبوين؟ لا تطعهما، دعوتهما إلى الكفر، أنت لا تطع الوالدين الكافرين الداعيين لك إلى الكفر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. الكفر لا يمنع من صحبتهما بالمعروف، فكيف إذا كان مؤمنين؟ فكيف إذا كان بارين تقيين وفيين ومكرمين لك أيها الولد؟ أقول بأنه من موجبات نزول الغضب الإلهي كما نفهم من الروايات المختلفة عقوق الوالدين، لأنهما ربيا ولدا وحاله حال الصدف المغلق. ربيا ولدا وهما لا يعلمان هل سيبقى حيا أم لا، هل سيكون وفيا لهما أم لا، هل سينتفعان منه عملا مالا وما شابه ذلك أم لا. إكرام الأبوين لولدهما من أعلى صور الوفاء في الوجود، حتى أن في بعض الحالات نلاحظ أن الأبوين رغم علمهما بأن الولد سيموت بعد سنوات لمرض فيه، نلاحظ بأنهما لا يقصران في إكرام وتربية هذا الولد. أقول بأنه الوقوف أمام الوالدين بهذا الوصف، على الإنسان أن يعلم أنه هذه من شعب الشكورية في الإنسان المؤمن. المؤمن إنسان شكور، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. ومن هنا أمرنا بالمبالغة في هذا المجال، وكما قلنا قبل قليل أن العقوق لهما من موجبات تسريع العقوبة في هذا المجال. ثم الإمام عليه السلام ينتقل لجميع المؤمنين والمؤمنات: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. البعض قد يسأل: هل طلب المغفرة للأموات من موجبات الاستجابة أو هنالك استجابة؟ نعم، الميت أيضا وهو في عالم البرزخ منقطع إلى الله عز وجل. نفهم من خلال النصوص الشريفة أن ملف أعماله مغلق إلا من أمور ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنيئا لمن انتقل من هذه الدنيا ولم تغلق ملفات أعماله بين صدقة جارية، بين مسجد بناه لطاعة الله عز وجل، وبين علم ينتفع منه الآخرون، وبين ولد صالح يدعو له. هنيئا لمن جمع الله عز وجل له هذه الأمور الثلاث. قطعا دعاء الأحياء في حق الأموات دعوة رب العالمين يستجيب لصاحب تلك الدعوة، ومن الممكن أن يكون الإنسان عاقا لوالديه في حياتهما بارا لهما بعد الموت، وذلك بالدعاء لهم. وأخيرا الإمام يقول في عبارة بليغة: اغفر لحينا ميتنا شاهدنا إلى أن يقول ومملوكنا. الإمام عليه السلام انظروا إلى شدة الرأفة فيه، يدعو حتى للعبد المملوك الذي كان في تلك الأيام أمرا متعارفا. وقد رأيت في بعض الأدعية أيضا الدعاء للجيران بشكل مؤكد، مما يدل على أن المؤمن في جوف الليل يذكر الجميع. وقد كانت الزهراء عليه السلام تقف في محراب العبادة تدعو طويلا للآخرين، فتسأل من قبل إمامنا الحسن عليه السلام أو الحسين: لماذا هذه الدعوة المبالغة؟ فتقول عليه السلام: يا بني الجار ثم الدار. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا من يدعو لنا بعد موتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لك لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخلق